البرنامج العام يقدم لكم وابتسمت الدموع وابتسمت الدموع جمال الشناوي مجد الخطيب وابتسم الدموع عماد حملي بالاشتراك مع كريمة مختار وابتسمت الدموع تأليف حسين رشدي اخراج عبد الستار بدوي اكيد اكيد انا بنفخ في قربة مقطوعة هو انا بكلم نفسي استهانم ايوه يا امان انا اللي غلطانة اللي فكرتك بحكاية الحمل دي بلاش يا ستي سيبيها لظروفها بقى الله سناء بتفكري في ايه مش قادرة يا امان مش قادرة قصدك ايه امان ايوه يا سناء امال انا لازم اتطلق ايه بتقولي ايه ده انت ما بقالكيش شهر الناس تقول ايه يا سناء مش قادرة عادل عمل حاجة؟ لا زعلك في حاجة؟ لا يبقى أصله إيه ده؟ حسين قدامي في كل لحظة نعم أنت اللي بتقولي كده تبقى بتغلطي نفسك يا ست هاني طب ده أنت اللي كان عاجبك في عادل إنك ممكن تخلقي منه حسين ده صحيح إيه مش قادرة يا سناء بالعكس عادل كل يوم بيقرب من حسين يبقى حقك تفرحي مش تزعلي لكن بدون إحساس زي التمثال ما تنسيش يا سناء إنكم بقالكم يا دوب شهر ولا شهر ونص متجوزين ياه انا فاكره ان بقالنا كتير وحيدي الله وبلاش كلمه طلاق دي انت فاهمه قوليلي هو عادل فين فوق المكتب طب ما تندهيله ويجي يقعد معانا لا سيبيه يكتب القهوه فين قهوتي يا مريم حضرتك دي اي لا ايوه دي ميرسي يا مريم اتفضلي يا ست هاني قهوتك دي قهوه عادل ايوه وريني ايه ده والله يا ست هاني ما انا منقصه السكر خالص ما تدخليهاش حاضر اعملي غير حاضر مظبوطه فاهمه حاضر زي اللي كان بيشربها حسين حاضر مظبوطة فاهمة حاضر فاهمة سناء ما تصورش ان الراجل يشرب قهوة زيادة اما اني غريبة بشكل سناء انت اخرتها انت اللي هتتجنني مش مهم هو مين عادل ماله راضي من غير ما يحس بعمل اللي انا عايزاه القهوة مثلا طول المدة اللي فاتت انا كنت بعملها بايدي عودت واحدة واحدة على السكر المظبوط زي حسين ما كان بيشرب وطريقه لبسه واضح يا ست هاني ده حتى البرفان اللي كان الله يرحمه بيستعمله بشمه في عادل بالظبط ومقعداه في المكتب بقى عشان يكتب ايوه هو تفتكري هينجح لازم يا سناء انت فنانه وتعرفي الحاجات دي اكتر مني مستحيل انسان يصنع فنان عادل عنده موهبه لحد معين والا كان نجح كاديب من زمان ما خدش الفرصه وانت بقى اللي هتديله الفرصه دي ليه لا ازاي بقى ممكن اعرف بكره تشوفي عادل هينجح ككاتب واديب وفنان اذا كان ده يساعدك ان شاء الله بكره هتشوفي صدقت يا اخي محمود كنت بتعارضني وتقول مش معقول ان ده يحصل اهو حصل يا سيدي والله انا مش مصدق يا سعيد كمان دي مش مصدقها طب اتفضل يا سيدي اتفضل شوف بعينك باب النجوم بقى على عمودين مين عارف يمكن بكره يبقى صفحه كامله طيب ليه الاستاذ شاكر يعمل كده ليه بتقول ليه هقول لك يا سيدي سناء هانم سعيد هي الدنيا كده اكيد مدام سناء اتدخلت وتوسطت حتى ده كمان في واسطه وشغل وكل الذي منه ما كنت فاكر ايه هو مش بشر زينا يا محمود وزي اي حد تاني ولا ايه اقول لك يا سعاده البيت العربية بتاعته ماركة اللي يحب النبي ذوق غيرها بآخر موديل برضو كل ده يا سعيد ملناش نتكلم فيه طب نتكلم في شغلنا بقى قصدي يعني اللي له تأثير مباشر علينا ناوي تعمل ايه طيب انا هدخل الاستاذ شاكر حالا وهتقول له ايه هسأله عن سبب زيارة مساحة باب النجوم

لقد أصبح كل شيء خراب. لقد فقدت أسرتها تحت الأنقاض. عاد على طفلها الذي لم يتجاوز عامه الرابع، وانعقدت الدموع سلاسل على الوجنتين المستسلمتين، وانتزعتها من شرودها أياد كثيرة تدفع بها للتحرك قبل الهجوم التالي المنتظر كالعادة كل يوم. وصارت معهم، ولكن إلى أين؟ لا تدري. وإلى الحلقة التالية عاد صبري. سمعت يا محمود؟ أي بصراحة أنا مش مصدق. وريني كده. إيه أنت هتقراها تاني ولا إيه؟ أيوه فيها حاجة غريبة. إيه؟ مش عارف. لغاية دلوقتي دي الحلقة الثالثة، لو مشيت كده على طول تبقى مدهشة. لكن ايه؟ ازاي عادل يكتب كده؟ نسير ويتعلم وهو بيكتسب خبرة. لا مش مسألة تعليم ولا خبرة، فيها حاجة يا عالم. هو الصدق. كل وصف فيها صادق، كل كلمة فيها صدقة حية. انا بيتهيألي ان فايزة دي قدامي من كتر ما ساعات الدم شرحها. حية قدامي يا محمود. فعلا هو ده اللي بقولك عليه. واتسمت الدموع، حتى الاسم في حاجة. على عموم النقاد والمجلات بتمدح لغاية دلوقتي في الرواية. عالم انا هتجنن. عادل يكتب ده؟ يطلع منه الاحساس والرقة والشفافية دي؟ تسمح تسيب التليفون يا سي عادل؟ انا اللي هرد. اتفضلي. الو. ايوه مين بيتكلم؟ ايوه قلت لي بيت الاستاذ عادل صبري الكاتب. ممكن مش ممكن ليه؟ اتفضل يا سي عادل. مين؟ واحد. الو. ايوه فن. ايوه انا. والله انا. صوتي ماله؟ زي ما كنت متخيله. طيب يا ستي ما دام عجبك الروايه ده المهم، ومعقول برضو هقول لك ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه؟ مش احسن المصيريه؟ لا ابدا مفيش حاجه. ايوه مراتي هي اللي ردت عليكي. طيب يا فندم مع السلامه. متشكر قوي. ايه مالك يا سناء؟ ابدا مفيش. دي واحده معجبه. عارفه المعجبات كتير، دي مش اول مرة يا عادل. متضايقة عشان رديت عليها؟ خلاص مش هرد بعد كده. رد انتي وقولي مش موجود. وعشان ايه؟ انا فنانة واقدر اقدر الحاجات دي. امال مبوزة ليه؟ مش مبوزة. طب اضحكي. الله اضحكي. ممكن من فضلك اكلم شتيه؟ ده جوزي. جوزك في البيت، لكن حسين الاديب لنا كلنا. طيب انا موافقه، بس المهم عندي اكتب وشير واعمل كل اللي انت عايزه. هتغيري؟ اغير؟ لا طبعا. هو انت بتغير عليا من المعجبين؟ بصراحه ايوه حسين، رغم اني عارف انه مجرد اعجاب فني، لكن هو والله برضو بغير يا سناء. اتفكر واقول لازم اخليك تبطلي شغل. حسين انت اللي بتقول كده يا ستي. لو قلت ولا حاجه ده كلام بيني وبين نفسي. ولا حتى تقوله بينك وبين ناس. لا بقى، هو الواحد ما يعرفش يتكلم في البيت ده ولا ايه؟ حبيبي حسين غمض عينيك. غمض عيني؟ ايوه غمض عينك وما تسالش ليه. حاضر يا ستي، بس اوعي المحفظه. ايه بتعملي ايه؟ اوعى تفتح، ما تحركش ايدك. استنى فتح بقى. ايه ده يا سناء؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. سناء ايه رايك في الهديه دي؟ حلوه؟ ميرسي يا حبيبتي. علشان ما تتاخرش وتقول لي ما معيش ساعه. اهي بقى معاك ساعه. لما تكلمني من العياده ما تقوليش الساعه كام. سناء انت انسانه عظيمه. احبك يا حسين. بحبك. مالك اتغيرتي ليه؟ ابدا يا حسين. طيب اتحكي. العينين الحلوه دي ما احبش اشوفها شابه. اتحكي اتحكي اتحكي. سناء سناء ايه بتعيط ليه؟ اكيد مجنونه. معلش نصبر شويه. الو ايا مين؟ الو الو. افرخ السكه. ايه واحده؟ اكيد. امال ما بتردش ليه؟ يا سناء هنغير. مش مساله غير يا امال، كذا مره تليفون يضرب ومحدش يرد. طب وايه؟ ساعات في ستات بتتكلم لكن دي بالذات لا. طب وايه عرفك انها هي اللي بتطلب وتقفل؟ نفس الجو زي ما تكون بتتكلم من محل من كازينو في دوشه. هنبتدي بقى نفكر ونغير يا سناء. استني انا اللي هرد. الو. هي برضو انا سامعه مزيكا ودوشه. الو الو. قفلت السكه. مش بقولك هتكون مين يا عرفني؟ طب وليه ما يكونش واحد؟ واحد؟ ايوه. مش بيرد ليه؟ بيعكس معجب يا ستي، مجنون. بس ده بقى يبقى ليكي انتي مش لعادل. يمكن. ايوه هاتي بقى وانا هعرف اوريلها ولا اوريله بقى. خدي بقى. انا اصلي ما يعجبنيش الحال الميل ده. يا عالم يا اولادات ال... ايوه سندم. مين؟ انا هاتي هاتي. ده الاستاذ عبد الفتاح المنتج. يا خبرك يا ايوه ايوه. اول ما يجي هقول. حاضر. مع السلامه. امال ايوه سناء. تصوري عايز يعمل روايه عادل للسينما. مش معقول والله. الف مبروك يا سناء. الف مبروك. ميرسي سناء. نعم. انت سعيده؟ سعيده. مش هنخلص في التليفونات دي. الو. ايوه ستي. لا لسه ما جاش. ايه يا سعيد؟ المعجبات بتوع عادل مالهم؟ امتى بقى احنا كمان هيبقى لنا معجبات يا اخي؟ عادل عادل. ها ايوه سناء. فاضل كتير؟ فاضل 5 6 اسطر. طيب القهوه. متشكر قوي. عادل مالك؟ مش عارف ايه دي. وريني. ورفعت يدها تمسح. لا لا لا لا. أيوة. دي دي. وانطلقت الى الشارع ولم تسمع وهو ينادي. سيد سيد. لحظة واحدة من الألم. ورفعت يدها تمسح دمعتين في عينيها الهامدتين وانطلقت إلى الشارع ولم تسمع وهو ينادي سيدة سيدة. هاي رأيك يا سناء؟ سناء حسين. مين سيدة؟ بطلة الرواية. أيوة مين في الحقيقة؟ قصدك إيه؟ أنت تعرف واحدة. سناء رد علي هصدقك. حسين انت تعرف واحدة؟ حسين اعتبر سكوتك ده هو ترد معين. انا عمري كدبت عليكي؟ لا. ايش معنى دلوقتي هكدب؟ خايفة. حتى حسين ان واحدة هتخطفك مني. طريقة كتابتك عنها بتقول انك تعرفها كويس. اعرفها كويس كشخصية بكتب عنها مش كإنسانة من لحم ودم لي علاقة عاطفية معاها. لا يا سناء لا. ايه زعلت؟ اعملي لي فنجان قهوة. طب حقك عليا. لا ابدا. بصني. خلاص يا سناء الحلقة دي خلصت. ها ها مش هتديني بقى بيت الرواية؟ حلقة حلقة. ليه يا سناء بتعملي كده؟ كده احسن كأنك بتكتب طبيعي. مش فاهم. علشان تصرفك يبقى طبيعي. قلق الكاتب لما يكون لسه بيكتب. لو اديتك كل اللي كتبه حسين مرة واحدة تصرفاتك ونفسيتك هتختلف. يصح يبان تنكشف انك مش الكاتب الحقيقي. ايوه سناء انا ما تخافش يا عادل السر هيفضل بينا محدش هيعرفه ابدا. ايوه بس دي مجازفة و مش كنت عايز تشتهر ككاتب و ايوه لكن حاولت تكتب بنفسك. صحيح انا فشلت مرة واثنين. قصدك ايه؟ بتذليني؟ أذلك؟ أنا أذلك؟ وفي الحكاية دي بالذات؟ يا عبيط يا عبيط. سناء

بتقولي ايه؟ اتفضلي اسرحي. انت عاوز مني ايه؟ افندم قصدك ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ تعرفني منين؟ انت عاوز تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ اتفضلي يا فندم اسرحي، نتفاهم. اتفضلي نتفاهم بعد كل اللي كتبته وهتكتبه. ايوه بس انا حاولت اطلبك في التليفون، هنا في المجله، في البيت، في كل حته، مفيش فايده. هو انت بقى اللي كنت بتطلبي وما بترديش؟ ايوه. طيب يا ترى ايه بس الخدمه اللي اقدر اعملها لك؟ ارجوك تبطل. ابطل؟ ما تكملش. ابوس ايدك. تبوس ايدي؟ لكن انت مين؟ انا فايزه. غريبه يعني، فايزه دي انسانه وشخصية حقيقية. انا مش عاوز اسألك انت عرفت عني كل ده منين؟ ها؟ بتقولي ايه؟ انا مش عاوز اعرف حاجة، لكن كفاية بقى، كفاية. حرام عليك، حرام عليك تعريني اكتر من كده. كفاية بقى، كفاية. طيب لحظة واحدة اركوكي، انا حمدها الفراش، قصدي يعني حجيب لك فنجان قهوة. انا متشكرة، بس ارجوكي اتفضلي بس. ادي يا سيدي الشاي اهو. الله الله الله الله الله الله، انت عندك ضيوف ولا ايه؟ نهارنا فل يا حنين. السيدة بقى علشانك، انا على فكرة عامله مخصوص عشان حضرتك. سيبنا شوية دلوقتي يا نادر. نعم اخويا، اسيبكم شوية. هي الهانم عاوزاني ولا عاوزاك يعني؟ عاوزاني انا يا نادر، ارجوك تسيبنا شوية. ايه بتطرقني يعني؟ بتطرقني طبعا يا عم، ما تبقيت طار. تتصويتش حاجة نادر. خارج. على العموم انا هقعد في المكتب اللي جنبك، وطبعا هتعوزني كمان خمسة، مش كده ولا ايه؟ عن اذنك. نفسي اعرف بس الشكل ده شفته فين. ادينا بين لوحدنا. اتفضل الشاي. ما عنديش حاجة اقولها لك اكتر من اللي قلته لك دلوقتي. انا عايز اعرف انت مين. انا عارف انك فايزة، فايزة اللي كاتب عنها، فايزة قصدي اللي كتبت انا عنها، لكن اسمك بالكامل ايه؟ ده مش مهم. ساكنة فين؟ برضو مش مهم. عاوزانا بطل اكمل الرواية ليه؟ انت عارف ايه اللي عارفه؟ مدام كتبت كل اللي فات ده وبالتفاصيل دي، تبقى عارف ايه اللي هتكتبه كمان. عشان كده حاولت اتصل بيك، وكل ما الحكايه تقرب احس اكتر انك ناوي تكمل. سالت نفسي مين عادل؟ ليه بتكرهني بالشكل ده؟ انا عملت لك ايه تفضحني وتعريني بالشكل ده؟ لما ما عرفتش اعثر عليك، اديني جيت لك بنفسي قبل ما تكمل كتابه. اسرار الناس مش للبيع بالشكل ده يا استاذ عادل. اذا كنت عاوز تشتهر، اشتهر بطريقه ثانيه. عاوز كام علشان؟ الو. ايوه يا سيدي، ما قلنا حاضر، خمس دقايق وطالع له حالا ضروري. حاضر. مدام فايزه تسمحي لي بخمس دقايق؟ رئيس التحرير طالبني. خمس دقايق بس وارجع لك. ها اوعى تمشي. نادر. نادر. ايه عاوز مني ايه؟ اسمع. لا لا يا سيدي، لا هسمع ولا هشوف. انت مش طلقتني؟ اسمعني يا نادر، رئيس التحرير عاوزني. طب وانا مال؟ تعالى اسمع، اقعد معاها واوعى تخليها تمشي، فاهم؟ ايه ده؟ هي فين؟ دي مشيت. تعالى معايا، تعالى. واخدني على فين؟ واخدني على فين؟ لازم على رئيس التحرير اللي عاوزك. مش مهم يا اخي. للدرجه دي؟ طب ممكن اعرف بس ايه الحكايه؟ يا ساتر يا ساتر، ده بان الموضوع مهم جدا جدا جدا يا نادر. انا مش شايفها. يعني هتروح فين يعني؟ لازم ركبت عربيه. هي عندها عربيه؟ ما انا مش عارف يا اخي. ما شوف بقى، لو ما معهاش عربيه يبقى هنعطر بيها، لان عقبال ما نطلع على التاكسي هتقف ساعه. يبقى لازم معاها عربيه عشان مش باينه. اهي فين؟ اهي قدامك. هنا اهي. طب يلا بينا عربيتي هناك اهي. يلا. طيب يلا. خلي بالك انت بالتاكسي. حاضر. ايه شايفها؟ ايوه اوعى تتوه منك. انت ما تخافش، لا هيحوله شمال. يلا بسرعه يلا بسرعه. فين التاكسي ده راكباه؟ اهو فيها 228. انا مش شايفه يا اخي. شايف العربيه المرسيدس الحمراء؟ ايوه قدامها على طول. العربيه وقفت. الله، يبقى نقف احنا هنا. اسمع يا نادر. نعم. مش لازم تتوه مننا ابدا، حتى لو ادى الامر اننا نسيب بعض وكل واحد يروح وراه. الله يدخل المحل. محل؟ الله، ده كباريه. كباريه من كباريهات شارع الهرم. تمام زي ما فكرت اول ما شفتها، وقلت شفتها فين. لازم واحدة من اياهم. رايح فين؟ هنقرب شوية. هي. فين؟ صورتها اهي بالظبط. سمراء النيل فايزة.

انت نمت يا فايزة؟ تعالي يا منى انا صحية. ها ازايك دلوقتي؟ الحمد لله. ممكن اعرف بقى ايه الحكاية؟ ابدا لا، في حاجة حصلت. ايه اللي خلاكي سبت المحل ومشيتي مرة واحدة؟ انت سبتين انا ومحروس بيه عشان نمرتك؟ منى انا تعبانة تعبانة. ما تقولي لي الصداع، انا صاحبتك وزميلتك ومعشرتي كام سنة دلوقتي. قولي لي علاء كويس؟ ايوه. مادام علاء كويس يبقى مفيش في الدنيا حاجة تسوي زعلي. ايوه يا منى. ممكن اعرف بقى ايه الحكاية؟ نعم، بس من غير لف ولا دوران. هقولك ايه اللي في قلبك يا فايزة، ده احنا ولا زي بعض. ان ما كنتيش تشتكي لي هتشتكي لمين؟ مين بيحس بينا ويسمعنا؟ مين بيقدر ظروفنا؟ مين يا فايزة؟ مين اللي بيعطف علينا من غير غرض ولا تمن؟ حسين حسين حسين حسين حسين بس اللي كان بيفهمني. حسين ايوه حسين. الدكتور الدكتور يا منى. الدكتور اللي كنت بتروحي له؟ ايوه ايوه يا منى. اخفى عليك ومخبية عليا يا كيف؟ ابدا ابدا يا منى. بتحبيه للدرجة دي؟ ايوه. طب ما تروحي له. يا ريت يا ريت يا منى. هو فين بس الدكتور حسين ده وانا اروح له؟ قوليلي يا حبيبتي نمرة تليفونه ايه؟ نمرة تليفونه ايه وانا اللي هكلمه يا فايدة؟ حسين حسين مات يا منى. مات؟ ايوه. حسين كان اكتر من ابويا، كان كل حاجة ليا في الدنيا. طب عرفتي ازاي وامتى وايه حكايتك معاه؟ انا هقولك على كل حاجة. ها. كل حاجة يا منى. انا كنت زي اي بنت عايشة في وسط اهلها سعيدة، مش ناقصني حاجة ابدا. خدت الثانوية وكنت مصممة ادخل الجامعة، لكن ابن خالتي صمم اننا نتجوز واتجوزنا. كانت ايام جميلة عمري ما هنساها، وكملت فرحتنا لما خلفنا علاء. ايامها اتصورت ان الدنيا هتفضل تضحكلي. ليه لا؟ كل حاجة كويسة، امي وابويا عايشين معايا، ماليش حد غيرهم غير جوزي وابني. كنا عالم صغير بنحب بعض، قلبنا على بعض، بنخاف على بعض. وفي يوم الصبح بدري ماما وبابا وجوزي كانوا بيفطروا، سبتهم ورحت اشوف علاء اللي بيعيط. وفجأة زي ما تكون القيامة قامت. كل ما افتكر المنظر ده ما صدقش ان ممكن الدنيا تتقلب في لحظة واحدة بالشكل ده. كل شيء راح كل شيء راح كل شيء راح. ونظرت فايزة وراءها، لقد اصبح كل شيء خراب. لقد فقدت اسرتها تحت الانقاض عدا علاء، طفلها الذي لم يتجاوز عامه الرابع. وانعقدت الدموع سلاسل على الوجنتين المستسلمتين، وانتزعتها من شرودها اياد كثيره تدفع بها لتتحرك قبل الهجوم التالي المنتظر كالعاده كل يوم. وسارت معهم الى اين لا تدري. هروح لمين؟ اروح فين في مصر؟ حاولت اشتغل في اي حتة، كان وجود علاء معايا بيصعب الموقف. حاولت اشتغل اي حاجة اي حاجة شريفة علشان اربي ابني، ما قدرتش. اتمرمطت. عارفة يعني ايه اتمرمطت يا منى؟ فكرت اموت علاء واموت نفسي. كنت اقف على كورنيش النيل وخلاص خلاص حرمي نفسي. يصعب علي علاء، يفوقني عياطه كأنه بيقول لي انا ذنبي ايه. وانا يا منى، انا ذنبي ايه؟ حاولت قاومت وفي الاخر ما قدرتش.

يمكن علشان اول مقابلة كانت معرفش. حضرتك مش عاوز تسألني عن اي حاجة ليه؟ هسمع اللي تحب تقوليه بس. مش عارف، كنت عايزة اقول حاجات كتير راحت. يبقى نتقابل مرة تانية. وخرجت من عنده وانا مصممة ما روحش تاني. استغلطت نفسي اني روحت له. قعدت اسأل روحي، روحت ليه وليه قلت له على كل اللي قلته؟ ايه اللي جبرني اقول له الحقيقة؟ يطلع مين حسين علشان اقول له سري، اقول له اسمي الحقيقي؟ منى، ها انت سمعاني منى؟ ايوه. ثاني يوم لقيت نفسي عنده. سيجارة؟ انا لومت نفسي اني جيت لك امبارح، وكنت مصممة اني مجيش هنا تاني. انا متشكرة. يا ترى هتقول علي ايه دكتور؟ انسانة صريحة طيبة. انا طيبة؟ اوي انا طيبة. صحيح يا دكتور حسين، حضرتك بتقول علي طيبة رغم انك عارف اني رقاصة، واول مرة شفتني فيها كنت جاية علشان سيدة. انا متأثرة. كيف ساعات بتكون الدموع نعمة، ساعات بتريح. مدام فايزة، تفتكري اني انا نفسي ما بعيطش؟ انت ليه؟ لا، مش انسان؟ دموع الرجالة بتبقى اقسى واعمق. دكتور انت بتقولي كده علشان تريحني بس. ايه رأيك نعمل اتفاق؟ اتفاق؟ ايوه، بلاش تعمليني كدكتور وانا مش هعملك كمريضة. ممكن نبقى اتنين عاديين نشكي لبعض، نحكي لبعض. يا ريت. اتفقنا. خرجت من عنده يا منى وانا اسعد انسانة في الدنيا. حسيت اني لسه ممكن واحدة تقعد مع راجل من غير ما يكون له غرض، خصوصا لو كانت الواحدة دي زي انا. كنت احب اروح لحسين في اي وقت واتكلم معاه في اي حاجة، مش خايفة. رجع لي ثقتي في نفسي وحبيت الدنيا من جديد بعد ما كنا متخاصمين. عمره يا منى عمره ما حاول انه ينظر لي نظرة وحشة، بالعكس كان بيحاول بطريقة غير مباشر انه يبعدني عن الطريق اللي انا فيه. تصوري يا منى ان راجل يقول لواحدة زينا الكلام ده. سيد. ايوه دكتور حسين. ليه ما تكمليش تعليمك؟ يا ريت دي في ايدك. انسي الفترة اللي فاتت وحاولي تبدي من جديد. عايش منين؟ صحيح اي شغلة تانية مش هتكون زي قصدي، يعني انا فاهمة يا دكتور، كمل. صدقيني يا فايزة ان ممكن الانسان يعيش باي مبلغ عيشة هادية وشريفة. وعلاء اصرف عليه منين؟ انت بنفسك اللي مدخله المدرسة الداخلية وعارف بندفع له قد ايه، ده غير لبسه واكله وغير مصاريفي انا. انا مستعد اني اوعى دكتور حسين تكمل. احنا مش اصحاب؟ اكتر. اخوات؟ اكتر، لكن من غير قيود عليك. كفاية اللي بتعمله علشان دكتور حسين. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده تاني؟ صدقتي بقى يا منى، في حد بيعاملنا كده، علشان كده انا حبيته من كل قلبي. كان يكفيني من حبه لمسة ايد وانا بسلم عليه اول ما راح للعيادة. حسين قدر يخلق انسانة من جديد، قدر يرجع سهير تاني رغم انها كانت عايشة في صورة فايزة. ما كنتش متصورة يا منى ان حادثة واحدة ممكن تقلب كل حاجة، تلخبط كل حاجة، تهد كل حاجة. ما لقيتش حد اروح له او اقدر اقول له على اللي حصل غير حسين. رحت له وحكيت له. ارجوك يا فايزة، كفاية، بلاش عياط. اعمل ايه يا حسين؟ اعمل ايه؟ في حد شافك؟ ما اعرفش. بس يا فايزة قومي اغسلي وشك، عايزك تتصرفي طبيعي خالص، وربنا معانا احنا الاثنين. على حيعيش ازاي لو فايزة دكتور حسين. بتبوسيني انت بتبوسيني. ما اقدرش اشوف اللي في عياطي. اوعدك يا فايدة ان كل حاجة هتتصلح. انت متأكدة يا فايدة انه ايوه السيخ الحديد بتاع الدفرية في ايدي هو رائد على الارض كله دم دم دم. انا مجرمة انا قتلة انا قتلت المنى انا قتلت وقتلت. لا مش معقول مش معقول اللي بسمعه ده. دي الحقيقة يا منى دي كل حاجة حصلت بالظبط. طب وايه علاقة ده بخروجك من المحل امبارح بالطريقة دي؟ محدش يعرف كل اللي حكيتهولك ده غير حسين. علشان كده لما كنت بقرا حلقات رواية وابتسمت الدموع كنت في الاول كنت فاكرة انها قصة زي قصتي. فعلا كنت بتقولي كده. واحدة واحدة حسيت اني انا المقصودة. ايوه بس اللي كاتبها واحد اسمه عادل انت تعرفيه؟ لا لما قرب ينشر ان فايزة بتاعت الرواية هتقتل حاولت اتصل بيه علشان اوقفه معرفتش. اضطريت اروح له برجلي ويشوفني. يا خبر وعارف انك قتلت مدبولي؟ لازم لازم عارف. امال اللي كتبه ده جايبه منين؟ وحيكون عارف منين بس؟ حسين اكيد قاله. مستحيل. امال حيعرف منين كل اللي بيكتبه؟ هو حسين؟ لا لا يا منى اوعي تقولي كده على حسين. ده قال لي انه حيفضل سر بينا ومحدش هيعرفه ابدا لغايه ما يقدر يعمل حاجه. الو ايوه فريد. لا كويسه دلوقتي افندم. سناء فريد بيسال اذا كان لسه عندك الدواء ولا خلص عشان يجيب غيره معاه. لسه فاضي. لسه يا فريد؟ ميرسي يا حبيبي. لا هفضل هنا لغايه سناء ما تنام. لا طبعا مش هسيبها لوحدها. حاضر مع السلامه يا حبيبي. شفتي فريد بيعزك قد ايه؟ عارفه يا امال ما تسيبهاش من غير لما تنام. امال ايه افتكرتي ايه تاني؟ يوم الحادثه حاسه حسين كانت ليله مهببه ربنا ما يعيدها تاني. شارع الهرم. شارع الهرم؟ ايوه حسين عمل الحادثة في شارع الهرم. ايوه صحيح. يبقى كان رايح لها او جاي من عندها. لا لا لا ده كان رايح. ايوه فعلا كان رايح لان العربية كانت متجهة للهرم. طب ليه ما يكونش كان رايح لواحد صاحبه لحد عيان بيتمشي اي حاجة؟ لا لا اكيد كان رايح لها. والله يا سناء انت بتعذبي نفسك بنفسك. لازم اعرف الحقيقة. مش معقول مش معقول افضل متخيلة ان حسين كان مخلص لي وهو كان خاين. مستحيل الصور والذكريات الجميلة اللي رسمتها له تفضل زي ما هي وهو ما يستاهلهاش. انت انا عارفة انا عملت ايه عشانه. رديت بعادل عشان اخلق منه حسين. انت عارفة لا بلا تولدي ما حدش بيتغير. عادل هو عادل وحسين هو حسين. انت عايزة تقلبي الكون وتخلي عادل حسين وحسين عادل كده. ايه ده كده؟ انا عايزة اعرف الحقيقة. طب معلش خدي يا سناء الدواء. خدي حبيبتي عايزة اعرف الحقيقة. خدي بقى الدواء معاده ده. ايه القهوة دي؟ مالها يا سعادة البيت؟ قلت لك ألف مرة ورشوها زيادة. طب اهدى اهدى اهدى يا عادل. ايه عارفة زيادة يعني ايه؟ خلاص خلاص خلاص روح انت يا مريم هاتي حاجة لم اللي انكسر ده. كويس ده عملنا كمني ده اللي كان ناقص. عاوز تمشينا على كيفها يا رخا. طب اقعد اقعد يا عادل كده واهدى اهدى. انا حجمني ولع ولع ولع. مش طايق اقعد في البيت. بقول لك ايه رايك ننزل نتمشى شويه؟ يلا بينا يلا على الواحد يرتاح شويه من السجن ده. يلا بذمتك اللي عملتيه ده كويس. كان لازم اشوف علاء. تقومي تروحي له في عز الليل وتصحيه من النوم عشان تقعدي خمس دقايق معاه وتسيبيه. الولد كبر يا منى. طبعا مش عنده 7 سنين دلوقتي وبيفهم. خدتي بالك بيتكلم ازاي؟ طبعا يا حبيبي مش معاشر ولاد في سنه في المدرسة وبيسمع منهم. ده اللي انا كنت خايفة منه. ده اللي طول عمري عامله حسابه. ليه يا ماما مش معايشاني معاك؟ فين بابا يا ماما؟ فين بابا؟ بكرة كل حاجة تتعدل. بكرة بعد يمكن الاول كان في امل لكن دلوقتي خلاص خلاص يا منى. ما تشوفي لك محامي. محامي هيعمل لي ايه المحامي؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه. بس منى اوعي يا منى اوعي يا حبيبتي تغلطي بكلمه كده ولا كده. اخفى عليك يا فايزه وده معقول برضو. احنا في الهوا سوا. يا خبر ابيض ده احنا اتاخرنا قوي. زمان مدير المحل هيتجنن.

طفين النور. هنا على اليمين. واقفه ليه يا امال؟ ما تدخلي. انا وراك يا اهو. ما كنا قلنا الفريد يجي معانا. ايه مالك يا امال؟ اتكعبلت في السجاده. حسين فرش العياده كلها سجاد. ما كنتش بحس بمدموزيل دريه لما تدخل علينا وهي جايبه القهوه او اي حاجه تانية. هنفضل واقفين كده. هنسى دريه. خلي مدام سناء تتفضل. داخلة قطة كشف ليه يا سناء؟ خديني معاكي والنبي ما تسيبنيش لوحدي هنا. والله النور يا سناء. اهلا مدام سناء. واقفه ليه؟ اتفضلي اقعدي. انت جايه وجايباني معاكي ليه؟ عشان تقعدي على المكتب ولا ايه بقى؟ مالك؟ مضطربة ليه؟ سيجارة؟ ادينا سيجارة من معاكي والنبي يا سناء. والله هتعلميني السجاير على اخر الزمن. لو فريد شافني بشرب سجاير مش هيصدق اني بشربها من من الخوف. يا بتشربوها ازاي دي بس؟ مالك يا مدام سناء؟ سناء مالك يا سناء؟ انت وشك اصفر خالص وكله عرق. انا هفتح الشباك. ممكن اعرف الاسم بالكامل؟ السن؟ العنوان؟ فايزة. قلتي ايه؟ انا اسمي امالي يا ست سناء. مالها؟ عاوزة تعرفي ايه عنها؟ اسرار المرضى بتوعي محدش يعرفها. ترضي انت حد يعرف حاجة عنك؟ بتعملي ايه يا سناء؟ هتفتحي الدولاب ده ليه؟ ليه بتعملي كده يا سناء؟ لازم اعرف. لازم اعرف كل حاجة عنها. فهمت. هتدوري على دوسيه فايزة. أسرار المرضى بتوعي أمانة يا سناء. هو فين؟ حرف الفه. فه فه فاتن فاروق فاي. ايه لقيتيه؟ وريني كده. اللي عاوزة تعرفيه مش مكتوب في الدوسيه يا سناء. وهنعرف منه ايه؟ هو انت دكتورة يا سناء؟ لا مش دكتورة، انا مراته. فاهمة يعني ايه مراته؟ والله ما انا فاهمة حاجة ابدا. لازم اعرف كان ايه علاقته بفايدة مش كمريضة. طب سمعيني مكتوب فيه. سبت البلد بعد ما بقت خراب وجيت مصر، ما لقيتش حتة او حد اروح له. تصور يا دكتور، واحدة معاها ابنها عنده 4 سنين ومحلتهاش ولا مليم، تعمل ايه؟ اتلطمت كتير كتير قوي. الناس كانت وحوش. فستان واحد ما بيتغيرش. عيل شايلاه على كتفي او جراف ايدي، شكله مبهدل وهدومه مبهدله ومقطعه. ولا مش الحلاوه اللي كانت بتخلي الرجاله تطاردني، السهوله اغرتهم. كنت ست سهله في نظرهم، سهله اني اقع. حاولت اتعلم مكنه، كنت عبيطه وذكر طبعا. هفهم الدنيا ازاي وليه وانا كنت ست بيه متجوزه بعبد جوزي وابني؟ ما كنتش فاكره ابدا ان ممكن الدنيا دي يبقى فيها حاجه وحشه. مش ناقصني حاجه، حب، استقرار، حنان، ابن جميل، راضيه، صغيره، عندي امال كبيره وبسيطه في نفس الوقت. تعرف يا دكتور انا كان نفسي في ايه؟ في عجلتين، واحدة ليا واحدة ثلاث عجلات لابني علي، علشان نركبهم ونتمشى انا وهو على شط القناة. طبعا انت هتضحك علي. ممكن اولع سيجارة؟ قولي يا دكتور تعمل انت ايه يلي اسمك راجل لو لقيت كل عيلتك ماتت؟ مش حالة انا بقى ست عندها 22 سنة ومعاها طفل. ليه الرجالة كده يا دكتور؟ متأسفة، قصدي كتير منهم. انا قصدي على الوحوش منهم. سناء انت هتقري كل الدوسيه ده؟ ده عاوز شهر قراية. سناء لا مش هحلف بشرفي. وحياتك، وحياتك انت، تحيات علاء. انا بقالي 3 اشهر عايشه عيشه شيخه.

خدي دي كمان. ده لسه جديد. تحسن البس الروب ده غير مرة واحدة. ميرسي يا ثنايا يا حبيبتي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. الله. اللون الأخضر عليك جنان. يهدي. طبعا. ذوقك تستاهلي بوسة. أنا استاهل أكتر من كده. هترمي الهدوم دي كلها لي؟ مش عايزة أشوفها. مش عايزة أشوفها. ده حضرتك كنتي. كنت. سامعة؟ كنت. دلوقتي خلاص. فقت. ولا انت كمان مش عايزاني فوق؟ هروح اعمل لك كوبايه لبن دافي عشان تهدي. تعالي هنا. مش عايزه اهدى. انا قلت لك عايزه اهدى. لا طيب حاضر. انا قلت لك هاتي لي زفت. ده عشان انا قلت بلاش اللي اقوله هو اللي تعمليه. فاهمه؟ حاضر. دول يترموا يتحرقوا بالجاز. اي خدمه ثانيه؟ استني خدي ده كمان. يا صورة تحسني. عايزه حاجه ثانيه؟ ست سماء قولي انزل لبالك في فريد عشان يديكي حاجه تريحك. كان بيخوني. ما تصدقيش. انا متاكده يا مريم. ما تظلمنيش. تحسن كان سيد الناس. ده بس تسمي. ايه الكلام ده؟ طب انا هقول لك حاجه. مره الدكتور حسين يا ستي دافك. يا ستي هنبوسه هنبوسه تخلي. فاكره يوم حضرتك ما زعلتي مني وضربتيني؟ ايوه. الله يرحمه سحاكي وجي ورايا قصي وانا بلم هدوم وفضل في حايل فيا ويقول لي حد يزعل من ست هانم؟ دي بتحبك، دي طيبة، دي ما فيش زيها. لغاية ما هداني ومسح دموعي وما سابنيش غير لما بس راسي. ولولا كده ما كنتش قعدت يوم واحد. يا حسين دي يبوس راس شغالة غلبانة. ما انساش قال ايه ساعتها. قال لي ست سناء غلطانة وانا بعتذر لك بدلها وهاتي راسك. الدمعة فرت من عيني وبص ايده. دي بقى يبقى فيها حاجة؟ لا يا ست سناء. الله يرحمه ما يقدرش دلوقتي يدافع عن نفسه. اوعي تظلميه، الظلم حرام. مريم انا قريت بنفسي انه باتها. قريت في الدوسيه ده. انا هشيل الهدوم دي وهجيب لك كوبايه لبن. نشفي دموعك، نشفي دموعك يا ست هان. عن اذنك. ده مكتوب كده. نسيته. حسين انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. انا سعيده. انا متاسفه اني متأسفني إني بوستك دكتور. سامحني أنا متأسفة. أنا نسيت نفسي. صدقني أنا عملت كده علشان فرحانة بعلاب. أوعدك إن أنا مش هتحصل مني تاني. دكتور حسين أنت ليه ما بتردش علي؟ ليه عملت كده يا ثناء؟ كان لازم أعرف الحقيقة. الحقيقة مش هتعرفيها غير مني. أنا عمري ما خبيت عليكي حاجة يا ثناء. أنا طول عمري بحبك أكتر من حبك ليا. دايما تقولي كده، لكن على أساس إيه مش عارف. ده شيء واضح. حسين أنت عمرك ما قلتلي بحبك إلا لما شحتها منك. وفي الأوقات اللي ما قلتهاش بلساني يمكن كنت بحبك أكتر من أي وقت تاني. ثناء في الحب مش بالكلام. أنا ست أحب أسمع كلمة حب. لا صحيح. وعشان ست لازم كمان تحسي بالحب من غير كلام. أنا فاكرة يوم ما شفتك أول مرة في العيادة. ده يوم ما يتنسيش. حبيتك. معقول؟ لا وما حسيتيش بيه غير بعدها. ولما حسيت نفسي وما فكرت أتجوزك لقيت إن من أول مرة شفتك فيها ربطني الحب بيك. مش أي شعور تاني، مش إعجاب، مش رغبة، مش ندوة. حسين أنا أسف. حقك علي بعد اللي عملتيه ده تقولي لي حقك علي؟ خلاص بقى أديني بوستك كده. تكسري صورتي وعاوزة تحرق الروب الأخضر. خلاص بعتيني يا أثناء. لا يا حبيبي لا، صدقني دي ثورة غضب من كتر حبي لك. ثناء ممكن أطلب منك حاجة؟ هرجع الهدوم مطرحها وهعمل برواز جديد لصورتك. مش ده اللي أنا طالبه. اللي تقوله هعمله. عاوزة تعيشي. إيه؟ انسيني. حسين مستحيل يا ثناء هتخلقيني تاني في شخص عادل. حسين هقولك حاجة على فايزة. بلاش نجيب سيرتها عشان ما تزعلش. أنا حاولت أخلق فايزة من جديد وبتعيب عليا علشان عايزة عادل يبقى أنت. فرق كبير بين تصرفي وتصرفك. إنسانة يأسة محطمة منهارة بحاول أرجعها لطبيعتها. يعني أنا ما خلقتهاش من أول وجديد. هي حاولت ونجحت انها ترجع انسانة شريفة تاني. انحرافها كان تحت ظروف نفسية معينة لما قدرت اقنعها بانها ترجع. سهير اسمها الحقيقي. لما قدرت اقنعها رجعت سهير رغم انها فضلت ترقص في الكباريهات. لو قريتي الدوسيه اللي على الارض هتعرفي ان هي دي الحقيقه. مش عاوزه تعرفي الحقيقه. انا عمري ما قربت لها. عمرها ما عملت معايا تصرف واحد بايخ. دي المره الوحيده اللي نسيت نفسها وعبرت عن فرحتها ببوسه على خدي. كانت كانها بتبوس على ابنها حسين. لكن اللي انت بتعمليه مع عادل حاجه تانيه. حرام عليكي تعذبيه بالشكل ده. حرام تخليه اتنين في واحد. مستحيل. ست سماء اما انا عمالي كوباية لبن انما ايه تنامت. ست سماء احسن خليها نايم. اما لم الهدوم من الصالة يا رب سترك. الله فين الروب الاخضر. الروب الاخضر. ايه ايه ايه اللي بتعمليه ده؟ دي عادل فيه. اصلك لابس الروب بتاع المرحوم وكان مرمي. مريم يا مريم عن اذنك الهام انسحب. يا دوب لسه عينها رايحه في النوم. اتيتي يا بلدنا ما بقاش الا الاني. يا ميت يا ميت يا بلدنا ما بقاش الا الاني. سعيد ايوه انا عمين يا اخوان. عندي لك خبر مدهش. خبر مدهش. آه. ايه مكافأة تاني. مكافأة ايه اكتر. يبقى لازم ترقية اكتر. اكتر من الترقية يبقى فصل. فصل ايه انت راخ؟ قصدي يعني ناخد ماهيتنا ونقعد في البيت. بقى معقول بعد الريبورتاج اللي عملناه عن الجبهة هيفصلونا؟ والله انا مش مطمن. ايه طب قول. قولوا ريحني بقى. باب ثابت. ايه بتقول ايه؟ ربع صفحة. ربع صفحة. شوف إيه وادي امضة مين. ها امضة. انا مش مصدقين الحقيقة. لا لا لا صدق يا سعيد. جالك كلامي؟ قصدك ايه؟ شغلنا وكفحنا وعرقنا جاب نتيجة يا عبيد محمود. الله صدقت بقى ان الوصول مش بالهمبكة ولا باي وسيلة غير الشغل والعرق يا أيوة سعيد. ايوه بس يعني اهي بس بقى دي اللي محيرانا. بس لو الا اذا يعني. وخد عندك من الجمل والكلمات والاستدراكات دي كتير كتير كتير. مش كنت دايما تتريق على اسلوب عادل في الوصول؟ حصل. وده احنا كمان قدرنا نحقق هدفنا. ايوه محمود بس يعني رجعنا برضه. رجعنا البس. ما هو برضه زينا يا اخي. لا مش زينا. احنا هنستمر في النجاح طول ما بنأدي عملنا بضمير واخلاص. ايوه هنستمر في النجاح طول ما بنكتب بصدق واحساس وعن معايشه للناس ومشاكلهم. لكن عادل واللي زيه اذا نجحوا نجحهم على غير اساس. نجاحهم اذا تجاوزنا وسميناه نجاح يكون حجر الاساس في فشلهم وسقوطهم. ايوه ما احنا بس دول بيعلوا يعلوا علشان لما يقعوا وحتما هيقعوا تبقى الوقعه اقوى والصدمه اشد. هو عادل فشله بس انا بيتهيالي انه لو زودتها شويه هيعلقوه على حبل المشنقه. تصور انه كل شويه اعتذر عن الكتابه قال ايه لمرضه. ولو كان عيان بصحيح طبعا يبقى معذور. لكن لا مرض ولا احتنون. كان بارح يا استاذ محمود واول امبارح كان سهران في كباريه في الهرم. سعيد اسال الاستاذ صفوت المصور في مجله اضواء الليل. على قوم سيبنا من عادل. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه في ايه؟ الله في الشغل. اولا نحتفل بالنجاح ده. ازاي؟ سهره في كباريه في الهرم. لا لا. طب عشوه في احسن محل. لا لا لا لا. فسحه خارج القطر ونرجع بالطياره. آه. حيرتنا يا محمود. طب عايز ايه؟ بموضوع حراق. عارف يعني ايه حراق؟ يهز البلد هز. نعم. اه يهز البلد هز. وده يبقى ايه بالصلاه على النبي بقى؟ عندما تموت الحقيقه. نعم. عندما تموت الحقيقه. افندم الكذب الخداع الغش الفهلوه مالهم في كل موقع في كل قطاع في كل مجال. احنا بقى هنكشفها. محمود يا اخويا ايه رايك في العنوان؟ عندما تموت الحقيقه. ونبين للناس المظهر والبريق واللمعان. أيوه. لو نزيح كل دول هتلاقي العفن والانهيار والصدأ والدود. عقلك يا محمود. معايا؟ رجلي على رجلك.

هؤلاء. يعني ما كلتش حبيبي؟ كان نفسي في اللحمه المشويه قوي يا ماما. يا حبيبي طيب كل بقى، كل كمان. يلا يا علاء، عاوز بسبوسه. لما تاكل كل اللي قدامك. ده كتير قوي، اكتر من اللي كان قدام الاسد كمان. وحياتي عندك تاكل. ها يلا شوف الحته دي حلوه ازاي. يلا ايوه ايوه كده. الامتحان قرب يا ماما. قولي بقى حبيبي، انت بتذاكر ولا لا؟ اذا نجحت هتجيبي لي ايه؟ اللي انت عاوزه. المره اللي فاتت جبت لي بسكليت، المره دي بقى هاتي له عربيه. لا العربيه دي بقى لما اكبر وابقى دكتور. يا حبيبي انا هبقى دكتور. حسين دكتور علاء، عشان لما حد يعيا انا اللي غففته. مش كده يا ماما؟ يا حبيبي كده برضه. هي قلت ايه؟ لما انجح هتجيبي لي ايه بقى؟ اللي انت عاوزه. احنا في وحياه علاء اعيش معاك، ابعد شويه عن المراقب. الحساب من فضلك. علاء علاء حبيبي اصحى. علاء اصحى. علاء انا صاحي. ايه يا ماما؟ ايه رايحين فين؟ عالبيت يا علاء. هرجع تاني للمراقب. خليني معاك والنبي يا ماما. الجمعه الجايه هنتفسح مع بعض فسحه احلى من دي. البيت اللي جاي يا قصه من فضلك. لحظه واحده. مع السلامه يا علاء. سعيده يا طنط منى. خد هتنسى حاجتك. نفسي على البسبوسه والشوكولاته. بالهنا والشفاء يا حبيبي. لحظه واحده لو سمحت يا قصه. الجمعه الجايه يا طنط منى. مع السلامه حبيبي. يلا يا قصه اتفضل على الدق. هتيجي تبكي معايا يا سيدة. الله انت فرحانه في ايه؟ كان يوم جميل. انت بقى ربنا يريحني. هنا يا قصه من فضلك. ايه مش جايه معايا يا منى؟ لا يا ستي، انا بس اسال دم صاحبه البنسيون، وكمان يا دوب اروح اغير عشان الشغل. طيب مع السلامه. ابقي تلفنيني. ها حاضر. مع السلامه. مدام فايزه. ايوه في ناس عايزينك. ايوه مدام. مين اللي عاوزني؟ استاذ عادل انت عرفت مكاني ازاي؟ عاوز مني ايه؟ ارجوك يا مدام فايزه، ارجوك، انا محتاج لك. محتاج لي؟ صدقيني يا مدام فايزه انا مش عايز اسبب لك في اي ضرر ابدا. بعد اللي عملته وكتبته. معلش كل شيء ممكن يتصلح. يتصلح؟ ممكن. ممكن نتكلم بهدوء بس من غير ما حد يسمعنا. انت عرفت مكاني ازاي؟ هقول لك على كل حاجه. تحبي ننزل نقعد في حته هاديه؟ انا عندي شغل، رايحه المحل كمان ساعه. طيب اجي لك المحل. ها ايوه ايوه. فين؟ في الهرم. مدام فايزه لسه عايزه تهربي مني تاني؟ ارجوك يعني اموت نفسي علشان تستريح؟ حرام عليك، حرام عليك. انا قلت لك انا محتاج لك. محتاج لك. محتاج لي في ايه؟ انا شايف صاحبة البنسيون بتبص علينا. ايه رايك نتقابل بره؟ ها ما تقوليش في كباري الهرم، لان انا عارف انك انت سبت الكباري ده. وعارف ايه كمان؟ وعارف حاجات كتير بس كل ده ما يهمنيش. ثقي فيا ولو مره واحده ارجوكي. ايه اللي خلاكي تهربي مني؟ ها اللي خليكي تهربي مني مره هيخليكي تهربي مني الثانيه؟ كده مش ممكن، مش في مصلحتنا، مش في مصلحتنا احنا الاثنين. انا مش فاهمة حاجة ابدا. انا همشي. قولي اشوفك امتى وفين؟ ها تيجي لي المجلة؟ لا. طيب عندي مدام منى. منى في شقتك اللي سبتيها عشان تبعد عني. انت تعرف ايه كمان؟ اعرف حاجات كتير قوي. جنينة الحيوانات، المطعم، الهرم، علاء. علاء مالكش دعوة بيه خالص، مالكش دعوة بعلاء، أنت فاهم؟ طيب الساعة 11 الصبح عند منى. صباح الخير. عارف كل ده إزاي؟ علاء علاء. وبعدين يا فايزة؟ مش لما تشوفي هو عاوز ايه بالظبط وبعدين يحلها الحلال. هيكون عاوز ايه؟ يا حبيبي علاء، ده لازم هو. يا حبيبي يا ابني. اهلا اهلا استاذ عادل، اتفضل اتفضل. صباح الخير يا مدام فايزة. صباح النور يا استاذ عادل. انت كنت بتعادي؟ لا ابدا. بقول ايه، حضرتك تحب تشرب قهوة ايه؟ زيادة من فضلك. حالا، وحعملك فنجان انت كمان يا طيب. ايوه يا استاذ عادل، انا تحت امرك. قبل اي حاجة رحيل اتكلم عن نفسي شوية. تتكلم عن نفسك؟ عشان تصدقي ان انا اللي محتاج لك، ويمكن احنا اتنين نكون محتاجين لبعض. انا مش فاهمة حاجة. طول عمري بحاول الكتابة لكن فشلت، لغاية ما كتبت الرواية ديت وابتسمت الدموع ونجحت، لأنها واقعية وبتمس المشاعر الإنسانية، لأن كل كلمة فيها صدق. بس أنا عاوز أقول إن أرجوكي أرجوكي ما تطعنيش يا مدام فايزة، ما تضيعيش فرصة نادرة لحظة صدق واعتراف مني قبل ما أتراجع واستمر في الغش والخداع. الخداع؟ أيوة، أنا ما كتبتش الرواية دي. إيه؟ بتقول إيه؟ هذا سلاح في إيدك تقدري تهدميني بيه. أستاذ عادل، كل اللي قريتيه ده الدكتور حسين هو اللي كتبه. حسين؟ أيوة، أظنك فهمتي كل حاجة دلوقتي. أستاذ عادل، أنت ليه بتعترف لي بكده؟ أولا عشان تثقي فيا، واني مش عايز اعريك واضحك زي ما قلتي قبل كده، وعشان ما تفكريش ان عايز 100,000 جنيه حقيقي زي ما قلتلك اول مرة شفتك. ايوه بس برضو يا استاذ عادل، ده ما يخليكش تعترف بانك ده في مقابل مش... شيء واحد بس. مقابل؟ اعرف الحقيقة منك. ليه؟ هكمل بيها الرواية. عايز اعوض الفشل اللي ابتدى يظهر تاني لما كملت رواية حسين من عندي من خيالي. في علمك حسين ما كملش الرواية، عشان كده فيها حاجات مش حقيقية. فاكرة لما كلمتيني في التليفون وهمتيني؟ أنا مش بلومك، مش بلومك، أنا بعذرك. قلت إيه؟ عاوز تعرف الحقيقة يا مدام فايزة. أرجوكي هقولك على كل حاجة، هقولك على الحقيقة. عندما تموت الحقيقة. شايف؟ شايف يا محمود قد ايه حلت الديت اكلاشيه؟ لاول مرة يا سعيد ناس من الجمهور تطلبني. حلو؟ ايه؟ في معجبات؟ معجبات ايه انت راسك؟ امال ايه ده؟ مبسوطين. كل واحد عايز يقول لي على حاجة، على حقيقة. ناس كتير عاوزة تتكلم يا سعيد. عايزة تقول اللي ما كانتش قادرة تقوله. والله يا محمود يا اخويا انا خايف عليك وعلى روحي. ليه؟ يعني خايف الموضوع ده يجيب لنا الكافية. لما انت تقول الحقيقة والناس مش ده هيخلي بعضهم يتضايق ويخاف على روحه ومركزه وسلطته؟ وبعدين يحاربوك، يتكتلوا ضدك ويهدموك، يرجعوك تاني من اول السلم. وبعدين كأنك ابو زيد ما غزيت. وبعدين؟ نعم الله، هو ايه اللي بعدين بعدين بعدين بعدين؟ ايه هتتراجع؟ انا بنبهك. انا عارف ان يمكن، لا اكيد ده هيحصل، لكن لازم نقاوم، نكشفهم، نقول عليهم، نقول الحقيقة حتى لو شحتنا. عارفك هتقول كده برضه. بالظبط يا سعيد. طب افرض يا محمود ان الرقابة منعت استمرار نشر الموضوع ده، هتعمل ايه؟ مش هسكت. مش هسكت؟ ايوه هتعمل ايه يعني؟ ها ايه؟ مش عارف. استاذ عادي مش مصدقني. ها؟ مش مصدقني. لا ابدا مصدقك. بس انت مش مصدقني. امال ازاي البوليس ملقاش اي بصمات؟ انا شفت تحقيق البوليس في قضيه مدبولي، قريته كله. البوليس ملقاش اي بصمات في الفيلا غير المدبولي. ودي معناها ايه؟ معناها ان حد مسح البصمات. اللي انا فاكراه اني لما فقت ولقيت السيخ الحديد في ايدي ومدبولي مقتول قدامي، صرخت ورميت السيخ وجريت جريت على الشارع زي المجنونة. ما كانش في اعصاب ولا عقل علشان افكر امسح بصمات. غريبة يعني، لسه معتقد

عيشي في الواقع. وانا يكفيني منك في مناسبة من مناسباتنا كلمة ذكرى حلوة، دعوة رحمة مخلصة. سناء، سناء، سناء. عسير بتعيطي يا سناء؟ بالعكس يا امال، حسين بحلم بكتير، بيكلمني دايما، عارفه بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني اضحك. ايوه يا سناء اضحكي، عاوز اشوف ابتسامتك بدل الدموع. حياه حلوه، حلوه يا سناء. عيشي وعيش لو بتحبيه، تعمل اللي بيقولك عليه يا سناء. مريم سناء، نشفي دموعك، مش لازم عادل يحس بحاجة. أمل، هو عادل يعرف حاجة؟ اخفى عليك يا سناء، اخفى عليك. أهلا أهلا أستاذ عادل، أهلا. مساء الخير يا أمل. أهلا وسهلا. مساء الخير يا سناء. مساء الخير، أحضر لك العشاء؟ لا لا لا، أنا معايا ميعاد مع نادر، في منتج عايز الرواية، هروح أشوفه. هتتأخر؟ لا لا لا لا. طب انزل أنا بقى. الله، ما تخليك معايا يا أمل. معلش. ألو، أيوة، مين؟ مين يا عادل؟ ها؟ لا، ده النمرة غلط. أستاذ عادل، ما كانش لك حق تديلي المحل. كان لازم أقول لك اللي حصل. أنا قلبي عليك أنت والأستاذ نادر. يا حنين، مش ده المهم، المهم إن اللي حصل ده من حقك، يدل على إن السباكي كان في محله. أستاذ عادل، أنا خايف عليك، بالنسبة لي أنا خلاص انتهيت. اوعي تقولي الكلمة دي تاني مرة يا فايزة، أرجوكي. ما تصوريش سعادتي كانت قد إيه النهاردة من اللي حصل ده. نعم يا حنين، سعادتك. أيوة نادر، لأول مرة بحس بطعم العمل اللي بعمله. طعم؟ بس ملاحظ إن الثمن غالي قوي. ولو يعني هتستمر في كتابة الرواية؟ لا يا أستاذ عادل، انهيها بأي شكل، أو اعتذر، أو على الأقل ما تكتبش الفترة. بالعكس، اللي حصل خلاني أستمر أكتر. يا حنين، أنا قلبي مش مطمن. بقول إيه؟ ما أرجع أنا تاني المحل عشان أجيب منى بدل ما ترجع لوحدها. نادر قاعد حخرص خالص. ممكن أسأل سؤال يا أستاذ عادل؟ سألي يا فايزة. مدام سناء، يا ترى ما كمليش، أنا عملت كل اللي قلت عليه. أوعى تخسرها بسببي، كفاية اني كنت السبب في. لا يا فايزة، لا ما تسيبونا من السيرة دي بقى، ما تسيبونا من السيرة دي. حاضر يا استاذ عادل، مجنون. شايفه مسرع ازاي؟ لولا انك جيت يمين قوي كان خبطنا وقلبنا. انا لازم احصله، شايف ومطفي النور وراني كمان. لا يا عادل، تلاقيه سكران ولا حاجة، ولا سيبك منه. انا مجنون استاذ عادل، توعدني انك تصالحها وتفضل جنبها. ادينا احنا وصلنا. ما ردتش على سؤالي. فايزة ارجوكي سيب الموضوع ده دلوقتي، مش نازلة. في حاجات كتير لازم افكر فيها تاني. قصدك ايه؟ دلوقتي متأخر وانت تعبانة، هنتكلم تاني في الموضوع. يلا يا فايزة، يلا. ايه رايحين فين؟ اروح هنوصلك لغاية شقتك. لا لا لا، ملوش لزوم، كفاية كده، لما ولع نور السلم امشي. ها؟ تصبحوا على خير. وانت من اهل من تعرف انها طيبة يا عادل. دي فايزة، ها؟ وباين عليها مش وش كده فعلا. والله ده دي فايزة اللي كنت سليمة، في حاجة حصلت. حصلت حاجة؟ لا سليمة، ايه ده؟ ده كان قاصد يموتنا. الحمد لله جت سليمة. قوليلي، انت عرفتي نمت العربية؟ لا، قول لي حاجة. لا لا، مفيش حاجة، الحمد لله. يا رب يا حنان، طب نجيب دكتور البوليس. بوليس ايه؟ لا لا لا يا فايزة، ما تجيبيش بوليس لحاجة. امشي انت قبلها، اطلعي بيتك. يلا يلا عادل، بس ارجوك اطلعي انت بس بسرعة قبل البوليس ما يجي. يلا يا حنان. الو، ايوه، هو مش موجود دلوقتي. ايه بتقول؟ ايه جرى له حاجه؟ ارجوك ما تخبيش عليا. حسين متاسفه، قصدي عادل، جرى له حاجه؟ ايه؟ طب انا جايه حالك. محمود، يا محمود. ايوه سعيد، في ايه؟ قريت جرايد النهارده؟ لا ما قريتش فيها. ايه؟ بص اقرا. ايه ده، جنون القياده بسرعه. شايف العربية متبهدلة ازاي؟ أه. عارف إيه؟ عربية مين دي؟ لا عربية مين دي؟ استاذ عادل. ايه ده؟ مش معقول. حدثت مساء امس ان اصطدمت عربة مجهولة بعربة الاستاذ عادل صبري الصحفي والمؤلف الذي تنشر له رواية وهو جرى الحادث وابتسمت الدموع وقد نقل على اثرها الى المستشفى وقد هربت السيارة الاخرى دون ان يتمكن احد من التقاط ارقام لوحتها المعدنية. سعيد لازم نروح. طبعا طبعا انا بعت قرقر يشتري لنا ورد اول ما يوصل نروح له بيه على طول. برافو عليك يا سعيد. كمان انا هكون خلصت مراجعة بروفات المطبعة. وريني كده. عندما تموت الحقيقة. المقال الرابع لماذا يهرب علماؤنا للخارج. بعض علمائنا يشتركون في ابحاث الفضاء في الولايات المتحدة. مصري يتوصل الى علاج جديد للاورام الخبيثة. ماذا نفعل لتعود الطيور المهاجرة الى ارضها؟ ايه رأيك؟ بصراحة مدهش مدهش. رد على التليفون. الو. لا لا لا الاستاذ عادل ما جاش. ما انت عارف امال بتسأل عليه ليه. نعم عاوز تطمن على حالته. ها ربنا يا سيدي يطمننا احنا كمان. ايوه يا سيدي الخبر صحيح. لا والله ما اعرفش. متشكرين. صحيح يا محمود هو عاد ان قالوا انا المستشفى ما قالوش يا اخي. اسأل في البيت يقولوا لك. يا عبد الحميد شوف لي عادل في البيت والنبي اسألهم هو ثاني مستشفى بالظبط. نعم انت متأكد؟ طب يا سيدي حاضر هبلغه سلامك. ده في القصر عين يا محمود. وهو قرقر هيجي دلوقت. ده انت متفائل قوي. ربنا يسوقك يا قرقر. عادل يعمل كده؟ تصوري مرضاش يخليني اقف معاه لغاية بوليس النجدة ما يوصل. خايف عليك عشان حكاية مجبول. طب والله ابن حلال امال كان وحش ليه معاكي في الاول؟ انا لازم اروح للمستشفى. انت اتجننتي؟ ولما سناء مراته تشوفك ما هو مش معقول كمان اسيبه في الحالة دي من غير ما اسأل عليه. قومي البسي والنبي. فايزة يا حبيبتي عقالي. ما اقدرش ما اقدرش اقعد ساكتة كده. طب وحتعملي له ايه يعني؟ معرفش بس انت هتيجي معايا ولا لا؟ انت عارفه في انهي مستشفى؟ نسال في المجله ضروري هيعرفوا. امر لله. وبعدين وياك يا نادر. الدكتور قال لك ما تتحرك. يا حنين ادخل. عادي فايزه الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه عادي. الله يسلمك يا حنين. انا مش هقعد كتير اصلي ما قدرتش ما اطمنش عليكم. يا حنين انا متشكر قوي يا فايزه متشكر قوي. منى بتكلم عليكم. استاذ عادل انا ماشيه. طيب بسلامه. بس اسمعي اوعي تتصرفي اي تصرف من غير ما تقولي لي. اوعي تعملي حاجه لغايه لما اخرج فاهمه؟ حاضر عن اذنكم. مع السلامه. اطمنتي خلاص يا مدام سناء على الاستاذ؟ الحمد لله. قابلتيه يا هانم؟ ها ايوه يا فندم انا متشكره خالص. يلا بينا يا منى. غبت ليه؟ انا فضلت كح لما نفسي اتقطع. يلا بقى امشي وانت ساكته. ما تبصيش وراكي ما تبصيش وراكي. قولي لي مين دول؟ كانوا بيسالوا عن الاستاذ عادل. عن عادل؟ اي خدمه تانيه؟ لا متشكره. غريبه يطلعوا مين دول؟ خلاص يا سيدي هتخرج من المستشفى. شفت الدكتور؟ ايوه. وسمح انك تقول اقوالك في الحادثه. الحمد لله. حد جالك؟ ها؟ يا حنين يعني هقدر اخرج دلوقتي؟ بس بعد ما تقابل حضرة الضابط المسؤول. جاي حالا. جاي حالا يا حنين. عادل ما قلتليش حد جالك؟ يا رجلي. رجلي. يا بسيطة ما الدكتور جاي جاي جاي. وانا يا مدام هفضل كده متكبس ولا ايه؟ عادل. ايوه يا سناء ايوه. ايه اللي شغل مخك فيه ايه؟ ايوه ادخل. اهلا اهلا حضرتك الضابط اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا استاذ عادل. الله يسلمك. اللي يشوف الحادثه مستحيل يقول حد نجا منها ابدا. الحمد لله انها جت على قد كده. فداك العربيه يا حنين. شايف حضرتك الضابط بيقول لك ايه؟ فداك العربيه والله العظيم حنين. ممكن بقى اخد منكم كلمتين يعني؟ الدكتور سمح لي. يا بطني بطني بطني مغص مغص مغص المغص هيموت الحديد. يلا بقى